غير الله يرزق الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر الذين

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من ذلك على الله يسير وما يستوي البحر وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحر لتبتغوا من فضله فضله يا أيها يذهبكم ويأتي بخلق جديد بيشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد Come on.